الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 12 في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي، وهو الدرس 52 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. هنا المؤلف رحمه الله تعالى تطرق إلى مسائل مهمة أجملها فيما يلي. المسألة الأولى: الميثاق، الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم. وهذا الميثاق اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صفته على قولين. القول الأول أن الميثاق حقيقي بلسان المقال، أي أن الله أخرج من آدم ذريته ثم خاطبهم سبحانه وتعالى وأشهدهم على أنفسهم وأخذ عليهم الميثاق ألا يشركوا به شيئا. واستدل من قال بهذا القول من أهل العلم بعدة أدلة، منها أولا قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الدليل الثاني عدة أحاديث في الباب، منها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، أي عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ثم تلا الآية. والحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم، وصححه الحاكم وغيره. وجاء في الباب أحاديث أخرى كما أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الترمذي وصححه الحاكم، وكذلك أخرج الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وغير هذه الأحاديث التي في هذا المعنى. الدليل الثالث الإجماع، إجماع أهل العلم على هذا القول، وقد حكى الإجماع الإمام إسحاق بن راهوية كما نقله ابن عبد البر في التمهيد، وابن تيمية في درء التعارض، وابن القيم في الروح، وأيضا حكى الإجماع ابن الأنباري، ذكره عنه ابن القيم في كتاب الروح. الدليل الرابع أن هذا القول هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وعن الصحابة أجمعين. القول الثاني وقال به بعض علماء أهل السنة والجماعة، قالوا بأن الإشهاد كان بالحال ولم يكن بالمقال، لم يكن الإشهاد مقالي أن الله خاطبهم وردوا عليه ونحو ذلك، وإنما كان حالي مثل الفطرة ونحوها. الله خلق الخلق مفطورون، خلق الخلق مفطورين على التوحيد ومفطورين على أن الله ربهم ونحو ذلك، فذهب هؤلاء إلى أن الإشهاد لم يكن مقاليا وإنما كان إشهادا حاليا. واستدلوا على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول، قالوا أنه يلزم على القول بأن الميثاق كان بلسان المقال، يلزم من ذلك أنه حجة على الخلق ولا يحتاج إلى إرسال الرسل، فلو لم تبلغهم رسالة الرسل فإن الحجة قائمة عليهم بالميثاق. والدليل الثاني، قالوا بأن الله عز وجل قال في الآية من بني آدم ولم يقل من آدم. الله عز وجل إذا أخذ ربك من بني آدم قالوا ولم يقل آدم. والدليل الثالث أنهم يقولون أن الناس لا يذكرون هذا الإشهاد، لا أحد يذكر أن الله أشهده على نفسه، فلو حصل لذكره الناس، ولو نسيه الناس فما الفائدة من هذا الإشهاد إذا نسيه الناس، وكيف يكون حجة عليهم وهم نسوه؟ وكذلك يقولون بأن الله عز وجل جعل الإشهاد آية من آياته، فكيف يكون آية من آياته وقد نسوه؟ والخلاصة مما سبق يتضح من القولين أن الصواب هو القول الأول، لأن الأدلة تدلت عليه ولإجماع أهل العلم عليه، ومن قال بالقول الثاني سبقهم الإجماع، سبقهم إجماع أهل العلم، فهذا يبين أن قولهم مرجوح، وكذلك هو القول المأثور عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، ولذا وجب المصير إليه. أما الجواب على أدلة القول الثاني، أن يقال أولا أن هذه آراء، ما ذكروه آراء وليس أدلة، وليست أدلة، والرأي مقابل النص لا يقبل، هنا رأي وهنا نص، مقابلة الرأي بالنص لا يقبل، فإذا جاء النص طرح الرأي. ثم يقال أولا قولهم بأنه يلزم على القول بالميثاق أنه حج على الخلق، يقال هذا ليس بلازم، وهذا إن كان لازما في الميثاق فكذلك الفطرة، هم يقولون بالفطرة، فهل الفطرة كافية حجة على الخلق؟ فلو لم تبلغهم رسالة الرسل، لو لم تبلغ الناس رسالة الرسل، هل الحجة تكفي؟ هل الفطرة تكفي حجة على الخلق؟ لا يقولون بذلك، لا يقولون بأن الفطرة تكفي، بل لابد من بلوغ رسالة الرسل لينذركم به ومن بلغ، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، إذا لم يأتي الرسل فلا حجة على الخلق، فهم متفقون على أن الفطرة لا تكفي، كذلك هذا الميثاق لا يكفي، هو دليل ونور من الله سبحانه وتعالى، ولكنه لا يكفي حجة على الخلق، بل لابد من بلوغ رسالة الرسل. ثانيا إرادهم أن الله قال من بني آدم ولم يقل من آدم، والجواب عليه أن يقال أن هذا يحتمل أن الله سبحانه وتعالى أخرج من ظهر آدم أبناءه، ثم أخرج من أبنائه أبناءهم، ثم أخرج من أبنائهم أبناءهم، هكذا حصل الخروج في تسلسل الذرية في التوارد، والله أعلم بهذا كيف كان، ولكن هذا مما يحتمل، وإذا ثبت النص وجب أن يفهم على المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وهنا ثبت عندنا أن الإشهاد كان مقاليا، لذلك لا بد أن يفهم النص بنحو هذا. ثالثا إرادهم بأن الناس نسوا هذا الإشهاد، فكيف يكون دليلا وحجة عليهم؟ يقال أن نسيانهم ليس دليلا على عدم وقوعه، خاصة وأن الرسل ذكرتهم به، جاءنا الآن ما يذكرنا بهذا الإشهاد، فلو نسيناه الآن جاء من يذكرنا به، فيجب أن نؤمن بذلك، وهذا يمكن أن يمثل له برجل طلق زوجته ثم نسي، فلا يقال بأن نسيانه ينفي وقوع الطلاق، بل إذا جاءه من يذكره بأنه طلق يجب عليه أن يمتثل ولا يقرب زوجته. رابعا يقولون بأن الله وصف الإشهاد بأنه آية، فكيف يكون آية وقد نسوه؟ والجواب أن يقال أن في إخراج ذرية آدم جميعا في وقت واحد في مكان واحد، وكلام وكلامهم جميعا لا شك أنه آية عظيمة على قدرة الله وعظمته، وهذا من أمر الغيب، الله عز وجل أخبرنا به، ولو لم يخبرنا به الله عز وجل ما عرفناه، فهو آية لما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به. كما يقال اليوم انشقاق القمر آية من آيات الله، انشق القمر، هل رأينا نحن ذلك؟ لم نره، إذن كيف يكون آية؟ يكون آية لأن الله أخبرنا به، علمنا أن هذه آية عظيمة من آيات الله عز وجل. وبعض أهل العلم قال بأن الآية ليست دليلا على هذا الميثاق وهذا الإشهاد، وسبق ما روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم مما رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإشهاد بأن الآية دليل على إشهاد المقالي، صحح الحديث جمع من أهل العلم، وكذلك هذا هو الثابت عن جمع من السلف، الآية دليل عليه، دليل على هذا الميثاق وهذا الإشهاد، فيتبين مما سبق أن الإشهاد كان مقاليا وأنه يدل عليه آية الأعراف وكذلك الأحاديث التي وردت في الباب والإجماع وأثار الصحابة رضي الله عنهم. بقي في هذه المسألة فائدة، وهي في الآية التي يستدل بها أهل العلم على أن الإشهاد كان مقاليا، وهي قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هنا ذكر بعض أهل العلم أن الوقف يستحسن عند قوله شهدنا، لأنه بهذا يتم المعنى، قال يقول الله سبحانه وتعالى ألست بربكم، فالجواب قالوا بلى شهدنا، يعني قال الناس أو قال بنو آدم بلى شهدنا، هذا كلامهم. ثم قال الله عز وجل أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. بعض القراء اليوم يقول قالوا بلى، يقف على بلى، ثم يقول شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا عن هذا غافلين، وهنا أدخل كلام بني آدم مع كلام الله، شهدنا كلام بني آدم، أن تقولوا هذا كلام الله سبحانه وتعالى، أي لئلا تقولوا يوم القيامة، فهنا لا يتم المعنى، فهنا لا يتم المعنى، وإنما يكون المعنى تاما إذا وقف القارئ على قوله شهدنا، فيقول قالوا بلى شهدنا، قال بنو آدم شهدنا، ثم يأتي كلام الله سبحانه وتعالى أن تقولوا يوم القيامة أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. المسألة الثانية أن الله عز وجل علم أفعال العباد وعلم خواتيمهم وعلم من يدخل الجنة وعلم من يدخل النار ونحو ذلك، وهذه المسائل من مباحث الإيمان بالقدر، وقد سبق الكلام عليها مرارا، وهنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يدور حول علم الله سبحانه وتعالى، وهذا دلت عليه الأدلة صراحة، كما قال الله عز وجل إن الله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم، والأدلة على هذا كثيرة وسبق ذكر كثير منها. ومن السنة حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا مقضي أمر قضي قضاه الله سبحانه وتعالى، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وهذا كما سبق كله في علم الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما أخرجه الشيخان من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل، فقال اعملوا فكل ميسر، كل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله للعسرى. وهذا فيه بيان المسألة التي تليها. المسألة الثالثة وقد سبق الكلام عليها: هل العبد مسير أم مخير؟ هنا جاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر، لا مسير ولا مخير، ميسر لما خلق له. فالواجب على العبد أن يعمل الطاعات، فإنه لا يعلم أين مقعده الآن، هل هو في الجنة أو في النار، ولكن يعمل ليكون مقعده في الجنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا، لأن الآن هذا من علم الغيب بالنسبة لكم. فما الواجب عليك؟ هل واجب عليك أن تفكر هل أنت من أهل النار أو أنت من أهل الجنة؟ هل كتبت من أهل النار وكتبت من أهل الجنة؟ هذا التفكير لا ينفعك، وإنما الذي ينفعك ماذا؟ العمل. لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. وقد سبق الكلام على التسيير والتخير، هل يقال مسير أم مخير؟ سبق الكلام عليه مرارا، وهو أن العبد له إرادة ومشيئة، وهو بهذا الاعتبار ومن هذا الوجه مخير، وكذلك مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله، لا تخرج عن مشيئة الله، فلا يكون في هذا الكون إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى، فهو بهذا الوجه مسير، فهو من وجه مسير ومن وجه مخير. والعبارة الأكمل والأفضل والأجمل هنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، وكل ميسر لما خلق له. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينفعنا، أرشدنا إلى ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، الذي ينفعنا هو العمل، حتى نلقى الله عز وجل بأعمال صالحة تكون سببا لغفران الله عز وجل لنا، ولدخولنا الجنة ونجاتنا من النار. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرضى عنا وأن يرضينا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وبهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول: هل الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم مقالي أم حالي؟ مع ذكر خلاف أهل العلم في ذلك وبيان الأدلة وبيان أدلة كل قول. السؤال الثاني: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عددا من مباحث القدر، من أن الله عز وجل علم عدد أهل الجنة وعدد أهل النار، اذكر الدليل على ذلك مع بيان فيما العمل. إذا كان الله علم أهل الجنة وأهل النار ففيما العمل. السؤال الثالث: هل العبد مسير أم مخير؟ مع توضيح ما تقول. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا أئمة للمتقين هداة مهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.